بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا دعوتي لا تخضعي للقيد. أما اليوم فنحن وإياكم في هذه الليلة مع تلك الفرقة المارقة، أعني بها فرقة الخوارج. لابد على المسلم السني أن يتنبه لهذه النكتة العلمية في سبب تسمية الخوارج بهذا الاسم وفي منشأ هذه التسمية. فنحن إذن لا نقول بأعظم أصل عند الخوارج، وهو التكفير بالكبيرة، ويخطئ من يتهمنا بذلك زافا ولا حرج. فماذا قال له عمر؟ قال: ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه، فإذا هو صاحب وفرة، أي شعر طويل، قد وفر شعره. فقال عمر: أما والله لو وجدتك محلوبا لضربتك في عيني. العبيد ولتقدمي. الحمد لله الذي شرح صدور الموحدين للحق انشراحا، والصلاة والسلام على الذي أمرنا بالسمع والطاعة ما لم نر كفرا بواحا، وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا نصوصا صحاحا، وعلى من سار على هديهم ممن أعطوا الحاكم المسلم صفحا والكافر صفاحا. أما بعد، فنتكلم في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى عن فرقة مارقة لأصول أهل السنة والجماعة خارقة. وقبل أن نتكلم عن هؤلاء وأعني بهم الخوارج، يطيب لي أن أعرج على ما كنا تكلمنا عنه في الدرس المنصرم، وذلك من باب تسلسل العلم، وهو أجدر للاستيعاب والفهم. فأقول: كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أهم وأبرز معالم الفرقة الناجية السالكة لطريق الحق ولثواب ربها راجية. فمن منكم يستطيع أن يعدد هاتيك المعالم والقرائن الدالة على أهل الحق؟ ابتداء: لا يدخلون على أبواب السلاطين، يأخذون الدين بشموليته، يفهمون كتاب السنة على فهم الصواب السلف. بارك الله فيك. أولا، أول تلك المعالم كما بينا أنهم لا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله قول أحد كائنا من كان. المعلم الثاني أو القرينة الثانية أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة بفهم أنفسهم، بل يفهمون ذلك على فهم السلف رضوان الله عليهم. ثالثا، أنهم يأخذون بالإسلام بشموليته، لا يعرفون الانتقاء ولا الاجتزاء. رابعا، أنهم غرباء. خامسا، أنهم أهل ابتلاء. سادسا، أنهم لا يدخلون على السلاطين من أهل الظلم والجور، فضلا عن أن يدخلون على أهل الشرك والكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لذلك يقول العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. فهذا هو المقياس، وهذا هو المحل، وهذا هو المعيار لأن تميز بين الأشرار والأخيار. فهذه الجماعات المتشاكسة المتفرقة، انظر في حالها، انظر إلى موقفها من أعداء الشريعة السماوية الوضيئة وأنصار القوانين الوضعية الوضيئة. لا تغتر بازدحامهم بأبواب المساجد، ونحن بإذن الله وإياكم على أبواب شهر رمضان الفضيل، تجدونهم يقيمون ويزيدون في التطويل، وهذا أمر محمود. تجدونهم يكثرون من التسبيح والتهليل، وهذا أمر محمود، لكنه ليس هو المحك، ليس هو المقياس. بعد ذلك تأتينا أشهر الحج، وتجدون تلك الجماعات المتفرقة، الكل يسارع من كل واد من كل ناد إلى بيت الله العتيق. ليس هذا هو المحك، وإنما ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. هذا هو المقياس الذي تقيس عليه جميع هاتيك الجماعات. هذا ما أحببت أن أذكركم به من درسنا الماضي الذي تكلمنا حول أبرز معالم الطائفة أو الفرقة الناجية. أما اليوم فنحن وإياكم في هذه الليلة مع تلك الفرقة المارقة، أعني بها فرقة الخوارج. وما أدراك ما الخوارج؟ الخوارج سموا بهذه التسمية، الخوارج منشأ هذا الاسم هو أنهم خرجوا على خيار المسلمين، هكذا بالنص كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: على خيار المسلمين وليس على شرار المسلمين، فضلا عن أن يكونوا قد خرجوا على شرار الخلق والخليقة أجمعين. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل هل يجوز قتال من خرج على بني العباس، قال: إن كانوا قد خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فنعم. على مثل من؟ ابن عبد العزيز وليس ابن عبد الإنجليز. فلا بد على المسلم السني أن يتنبه لهذه النكتة العلمية في سبب تسمية الخوارج بهذا الاسم وفي منشأ هذه التسمية. قد يسأل سائل ويقول قائل: لماذا بدأت في أول كلامك عن الفرق بذكر الخوارج؟ هناك من الفرق الإسلامية من هم شر من الخوارج، فلماذا لم تبدأ بهم؟ الجواب على ذلك لثلاثة أسباب. أما السبب الأول الذي جعلنا نبدأ بذكر الخوارج ومنهج الخوارج ومذهب الخوارج ونبين خير بيان بإذن الله سبحانه وتعالى، هو أنهم من أوائل الفرق خروجا في ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان أولهم هو ذو الخويصرة الذي خرج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء خبره في البخاري وغيره. ثم نشأت كفرقة من الفرق المنتسبة للإسلام بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان الدرس الذهني ناسب أن يكون الدرس الذهني موافقا للتسلسل الزمني، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني من أسباب تقديم الخوارج في الذكر وبيان منهجهم ونحلتهم أنهم فرقة مشتهرة وليست منتشرة في كل مكان في هذا الزمان، وأقول مشتهرة ولا أقول منتشرة، لأن من ينتحل هذه النحلة الفاسدة يعدون على أصابع اليد الواحدة. أما كونها مشتهرة فالكل يتكلم عنها بعلم وبدون علم، بفهم وبدون فهم، يهرفون بما لا يعرفون. الكل يتكلم عن الخوارج وعن نحلة الخوارج في وسائل الإعلام المختلفة، سواء منها المقروء أم المسموع أم المشاهد. بل من العجيب الغريب المريب أن أصحاب الإعلام المنحط الساقط من أصحاب المسلسلات والحلقات والتمثيليات كما تناهى إلى مسامعنا يتكلمون ويمثلون أهل الحق على أنهم من فرق الخوارج. هؤلاء الفسقة يتكلمون في الفرق الإسلامية، وكما قيل: ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبدي المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. هؤلاء يتكلمون في الفرق الإسلامية، وهؤلاء أهل ضلال، وهؤلاء أهل الحق. وما أجمل ما قاله أبو فراس الحمداني لما قال: وما من أعجب الأشياء علج يعرفني الحلال من الحرام. فكان لزاما أن نضع النقاب على الحروف لكي لا ينساق العامة وراء كل ناعب انصياع وانصياع الكبش أو الخروف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو السبب الثاني الذي دعانا أن نقدم الكلام على هذه الفرقة دون غيرها من الفرق الإسلامية. أما السبب الثالث من الأسباب الداعية لتقديم هذه الفرقة بالكلام ووضعها على مشراحي ومشرحة الحق والصدق، هو أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يرموننا بهذه التهمة الباطلة العاضلة، ويتكلمون علينا وينسبوننا إلى فرقة الخوارج والعياذ بالله، حتى أنهم في بلدنا هذا لا يذكر اسم العبد الفقير إلا ويسبق أو يلحق بوصف الخارجي والعياذ بالله. قيل أن الإله ذو ولد، قيل إن الرسول قد تكهن، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. فلا تيأسوا ولا تبأسوا إخوتاه حينما تنسبون وتلصقون بهذه التهمة زورا وبهتانا، فإن لكم في سلف الأمة أسوة وقدوة. روى الإمام الخلاب رحمه الله عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عن بعض الناس يقولون أن من كفر فهو قد قال بقول الخوارج. ثم قال الإمام أحمد عمن ينسبه لقول الخوارج وتبسم تبسم المغتاظ فقال: أولئك قوم سوء، أولئك قوم سوء. هؤلاء الذين ينسبون أهل الحق والصدق بهذه الأوصاف هم أهل سوء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وحسبك بقوله. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قد وصف بأنه خارجي، وصفوه ك كثير من أهل البدع بأنه خارجي، إذ أن في زمن شيخ الإسلام كثر الأشاعرة، والأشاعرة كما تعلمون في باب الإيمان والكفر هم على منهج واعتقاد المرجئة، فيصفون دائما أهل الحق بأنهم من الخوارج والعياذ بالله. وأكثر من تكلم في هذه الشبهة ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية لمنهج ومذهب الخوارج هو محمد الكوثري، في كتبه ورسائله دائما يدندن على أن ابن تيمية من الخوارج المالكين. كذلك اتهم بهذه التهمة العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني وهو ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، كذلك اتهم ورمي زورا وبهتانا بهذه التهمة، فأجاب عليها في نونيته رحمه الله رحمة واسعة. ثم من بعدهم الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكلم عليه جل علماء عصره بأنه من الخوارج، لا سيما العلماء من اليمن والعلماء من العراق وغيرهم، كالإمام العالم وهو من أئمة الأحناف ابن عابدين، كما في حاشيته اتهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه من الخوارج. يقول الشيخ أبو الطين رحمه الله وهو من علماء نجد، يقول بعد أن ذكر منهج الخوارج وبطلان هذا المنهج، قال: وقد وصف بعض الناس من هذه الأزمنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بأنهم خوارج، كما جاء ذلك في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. فإذا هؤلاء الأئمة رحمهم الله وهم هم في الفضل والعلم وهم هم في الجادة وسلوكها، كيف وهم أئمة من أئمة الإسلام الأعلام؟ فإذا رمي أولئك فكيف بي أنا وأنت وغيرنا من أهل الحق؟ فلا تبتئس إذا ما رميت بهذه الشبهات التي ترمى عليك رميا بغير دليل ويجاذبون فيها، فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى نرد عليهم بكل دليل أن هذا المنهج في واد وأهل الحق في واد آخر، بينهما ما بين الثرى والثريا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالخوارج، وما أدراك ما الخوارج؟ هل أتاكم خبر ونبأ الخوارج؟ قد أتى كثير منكم خبر الخوارج، لكنه أتاه مغلوطا مدلسا فيه بين الحق والباطل. ها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نبين أولا أصول الخوارج التي لا يكون المرء من جملة الخوارج إلا إذا قال بأصولهم. نحن نبين في هذا المجلس فروع الخوارج، أوصاف الخوارج التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أولا نحذر من منهجهم، ثم نعرض ضلال وبهتان من يتهمنا بتلك التهمة. وأنا قلت لأحد الأصحاب مرة: ليت أن الناس يغتابوننا. لما؟ لأنهم دائما يبهتوننا، فنحن دائما يتكلم علينا زورا وبهتانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول أصل من أصول الخوارج المالقين أنهم يكفرون بالكبيرة، ويقولون بخلود أهل الكبائر في النار، وينفون الشفاعة بعكس منهاج أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين يكفرون بجملة الكبائر، يكفرون السارق، يكفرون الزاني، يكفرون شارب الخمر، يكفرون قاطع الطريق، يكفرون عاق الوالدين، يكفرون الكاذب، هؤلاء هم الخوارج. كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 12 صفحة 297، قال وأصل مذهبهم أنهم يجعلون حكم مرتكب الكبيرة كحكم الكافر، فهم إذن يكفرون مرتكب الكبيرة. وتعلمون أن فرق الخوارج كثيرة، ذكر الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 497 في كتابه الفرق بين الفرق في صفحة 27، قال رحمه الله أن الخوارج أكثر من 20 فرقة. هؤلاء الضلال على رغم افتراق فرقهم إلا أنهم يجتمعون على هذه الأصول، وأول أصل يتفقون عليه هو التكفير بالكبيرة ونفي الشفاعة. يقولون بخلود أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نار جهنم أبد الآباد، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء والأولياء والشهداء، والأحاديث أحاديث الشفاعة متواترة متضافرة. منها على سبيل المثال الحصر ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي زيادة عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، وهي ضعيفة كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم كالشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وكذلك ما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أول شافع يوم القيامة. وكذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول العلامة الإمام الشهرستاني رحمه الله كما في منن والنحل في كتابه هذا يبين أنه على رغم تواتر الأحاديث، وأعني به التواتر المعنوي لا اللفظي في مسألة الشفاعة، إلا أنه غاب ذلك عن الخوارج والمعتزلة فقالوا بخلاف ذلك. هؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بالكبائر والذين ينفون الشفاعة. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى حاشا أن نكفر بالكبائر، حاشا أن نقول بخلود أهل الكبائر في النار. من مات من أهل الكبائر ولم يتب من ذنبه فهو مخير لدى ربه، كما قال الله جل في علاه سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي والفسوق هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن شاء أدخله النار بعدله، وإن شاء أدخله الجنة بفضله. ومن أدخله النار بعدله لا يخلد في النار، بل بعد ذلك إلى الجنة، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن إذن لا نقول بأعظم أصل عند الخوارج وهو التكفير بالكبيرة، ويخطئ من يتهمنا بذلك جزافة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك لا يفرق بين التمرة والجمرة، يظن أن النواقض نواقض الإسلام، أن المكفرات هي الكبائر. فمن كفر مرتكب ناقض من نواقض الإسلام يتهمه بأنه من الخوارج، مع أنه لم يصل إلى التكفير إلا لما أظهر ذلك الكفر والتبجح به وكفره بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، لا عند الفرق الضالة كالمرجئة ونحوهم. فهذا هو أول أصل من أصول الخوارج. أما الأصل الثاني من أصول الخوارج فإنهم يكفرون بالعموم، كما ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين المجلد الأول صفحة 109، قال عن الخوارج أنهم إذا كفر الحاكم عندهم كفر المحكوم، الشاهد منه هو الباد على السواء، فهم يكفرون المجتمعات. لذلك كفروا الصحابة، كفروا عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كفروا المعسكرين، معسكر علي رضي الله عنه وأرضاه ومعسكر معاوية رضي الله عنهما، هؤلاء يكفرون بالعموم. فهل نحن نكفر بالعموم؟ هل نكفر المجتمعات؟ هل نقول بأن أصل اليوم في الناس الكفر والعياذ بالله؟ لا نقول ذلك، حاشا وكلا، بل نحن ننيط الكفر بمناطاته الشرعية. من فعل كذا كما قرر أهل السنة والجماعة فهو كذا وكذا، ولا نعمم، بل ننسب الكفر لأهل الكفر بالضوابط الشرعية المرعية. هؤلاء الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخوارج المارقين وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم خرجوا المسائل على هذا التخريج الباطل، وهو قولهم بالتكفير بالعموم، قال الشيخ أبو بطين رحمه الله لما رد هذه التهمة، تهمة الخوارج، عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، قال: فهل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما قال الشيخ الإمام عمر عبد الرحمن فك الله أسره: إذا كنا نحن الخوارج فهل أئمتكم هم علي وعثمان ومعاوية؟ شتان شتان بين الثرى والثريا، ألم تعلم أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فأولئك الخوارج يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تتبع في أمر أصحاب الحق يراهم من أعظم الناس حبا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظم الناس حرقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظم الناس ذبا ودفاعا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظم الناس تشبها بسيرة وسريرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل تأمل في كنى أهل الحق، فهذا أبو بكر، وهذا أبو عمر، وهذا أبو عثمان، وهذا أبو علي، هذا أبو طلحة، أبو الزبير، أبو سعد، أبو سعيد، أبو عبيدة، أبو عبد الرحمن، إلى غير ذلك. فهم من أعظم الناس حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بعد ذلك يتهمون جزافا بأنهم من جملة الخوارج المارقين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أصول الخوارج أيضا، وهو الأصل الثالث من أصولهم، أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم إذا ظلم أو إذا جار. يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل صفحة 54 من كتابه، يقول: وقولهم أي الخوارج بالخروج على الإمام إذا خالف السنة أو جار. فالخوارج إذن يرون الخروج على أئمة المسلمين إذا ارتكبوا شيئا من الظلم، إذا ارتكبوا شيئا من الفسوق، إذا ارتكبوا شيئا من الجور. أما أهل الحق، أما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، فنعلم أولا أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة، ولكن نحن نرجح القول بعدم الخروج على الحاكم ما لم يرتكب الكفر البواح، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت، الحديث المتفق عليه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لذلك يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا فأتونا بأئمة ولاة أمور يحكمون بشريعة الله سبحانه وتعالى، وانظروا كيف نسمع لهم ونطيع، إذ أن شرط السمع والطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر بل قالوا وأولي الأمر، إذ أن طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله والرسول. ما حكموا كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال علي رضي الله عنه في شرح هذه الآية: حق على الإمام أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإذا فعل ذلك، إذا شرطية، إذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد الحبشي يقولكم بكتاب الله. وفي رواية عند أحمد: ما دام يقولكم بكتاب الله. فشتان شتان بين منهج الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين الحاكمين بشريعة رب العالمين، وبين من يخرجون على من حكم القوانين. ففرق شاسع وبون واسع بين هؤلاء وبين أولئك. فالأصل الثالث من أصول الخوارج أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم إذا ظلم أو إذا جار، أما عموم أهل الحق فلا يرون ذلك. ثم من أصولهم أيضا أنهم لا يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خالفت كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل قد اختلف الخوارج فيه، فلذلك بعض أهل العلم لا يذكره كأصل مستقل، فبعضهم لا يأخذ ولا يرفع بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسا حينما تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى ظاهرا، لأنها لا تخالف باطنا، لا بد أن يكون هناك تأويل في الجمع بين الأحاديث والآيات. وكذلك فيما لم يأتي في كتاب الله لا يأخذون به، الخوارج لا يأخذون به. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر مسألة قضاء الحائض للصلاة في وقت حيضها، الخوارج يقولون بذلك، يقولون بأن الحائض تصلي لأن ذلك لم يرد في كتاب الله. قال: وأصل ذلك أن أصلهم، أي أصل الخوارج المجمع عليه بينهم، أنهم لا يأخذون بما لم يأتي في كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأوذينا نحن وأوذينا وضيق علينا إلا لأننا ندعو إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير، في كل عظيم وحقير. ففرق إذن بين أهل الحق وبين من؟ بين الخوارج الذين لا يرفعون للسنة رأسا ولا يولونها اهتماما. فهذا أيضا أصل من أصول الخوارج. أما فروع الخوارج وصفات الخوارج فهي كثيرة، نذكر منها ما استظهرناها هنا. أولا من صفاتهم كما وصفهم من أوتي جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأعظم صفة في الخوارج أنهم يقتلون من؟ أهل الإسلام، ويدعون من؟ أهل الأوثان. التفت يمنة ويسرى، من الذي يقتل أهل الإسلام؟ من الذي يعذب وينكل بأهل الإيمان؟ من الذي يسجن العلماء والدعاة والأولياء والأتقياء والأنقياء؟ ثم من الذي يوالي أهل الأوثان، يذب عن أهل الأوثان، يذب عن أهل الصلبان، عن الأمريكان، عن البريطان؟ من الذي يحميهم؟ من الذي حمى حاكم تونس المخلوع؟ من الذي رحب به؟ ثم على النقيض من ذلك، من الذي يبذل نفسه وروحه ومهجته وماله وكل ما يملك، يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس لأجل ماذا؟ لأجل الدفاع عن حرمات المسلمين، لأجل الذب عن أعراض الموحدين، كما قال الله جل في علاه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمن أولى بهذه التهمة، الموحدون أم الطاغون؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. أيضا من صفاتهم، من أبرز صفات الخوارج، كما وصفهم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري لما سئل عن سماتهم قال: سيماهم التحليق. سيماهم التحليق أي يحلقون رؤوسهم. لذلك كما مر علينا من ذكر ذي الخويصرة، ذو الخويصرة هو أول خارجي خرج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند البخاري. كان في وصفه أنه محلوق الرأس، كان من وصفه أنه محلوق الرأس. ولذلك لما أتى وأتي بصبيغ، ذاك الذي كان يتكلم في المتشابهات من القرآن، أتي به عند الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال له عمر؟ قال: ضع عن رأسه، ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه فإذا هو صاحب وفرة، أي شعر طويل، قد وفر شعره. فقال عمر: أما والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. أي استدل عمر على أنه ليس من الخوارج لأنه ليس بمحلوق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صفات الخوارج أنهم سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. لذلك كره السلف رضوان الله عليهم حلق الرأس. الإمام أحمد كرهه أشد الكراهة، قيل له لما؟ قال: سيماهم التحليق. وقال وذكر قصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه. فهل يكفي مرجعة العصر ما كفى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لما رآه موفرا لشعره انتفت شبهة الخارجية عنه، وهؤلاء يصرون ويكابرون، مع أن من اللطيف أن أغلب أهل الحق موفرون لشعورهم، مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 12 في كتاب الفتن، قال: كان السلف يوفرون شعورهم ولا يحلقونها، وكان الخوارج يحلقون رؤوسهم ولا يوفرونها. فهذه إذن صفة أخرى من صفات الخوارج. والغريب أن أعظم من يتمسك بحلق الرأس ويظنها سنة هم مرجعة العصر، دائما تجدونهم حلقي الرأس ويتأولون حديث ابن عمر: احلقه كله أو اتركه كله، يظنون أن ذلك سنة، مع أن حديث ابن عمر كما شرحه الشراح جاء في النهي عن القزع أن يحلق بعض الرأس. فهذه أيضا من صفات الخوارج. من فروع الخوارج التي يقولون بها أنهم ينفون حد الرجم، رجم الزاني المحصن. لما؟ لأنه لم يأتي ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء في آية منسوخة تلاوة باقية حكما، وهي: والشيخ والشيخة فاجلدوهما البتة. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد 100 وتغليب عام، والثيب بالثيب الرجم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجم الزاني المحصن غير ما حديث. لكنما الخوارج أنكروا حد الرجم، رجم الزاني المحصن. يا ترى من الآن في هذا الزمان يطالب بتطبيق حدود الله سبحانه وتعالى ويستميت لأجل ذلك ويؤسر ويسجن ويضيق عليه ويشرد في الأرض ويطرد لأجل أنه ماذا؟ يطالب بتحكيم وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى بما فيها حد الرجم. هل هؤلاء يوصفون بعد ذلك بأنهم خوارج؟ والخوارج قد أنكروا حد الرجم كما علمتم. أيضا من ما يقول الخوارج ويذهب إليه، يقولون بعدم اشتراط القرشية للإمامة. أهل السنة والجماعة كما ذكر القاضي عياض رحمه الله مجمعون على اشتراط القرشية للإمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي أثمان. والأحاديث في ذلك كثيرة. فمن شروط الإمامة، أي الإمامة العظمى إمامة الدول، أن يكون يتوفر في هذا الإمام شرط القرشية، أن يكون من قريش، كما احتج أبو بكر على الأنصار أن الأئمة من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال القاضي عياض: ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. قال الإمام الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل: ورأيهم بعدم الاعتداد بشرطية القرشية للإمامة. فمن الآن الذي يقر بتنصيب كل غث وسمين، كل صالح وعقيم من الحكام دون اشتراط أي شرط؟ لا يشترطون حتى الإسلام، فكيف يشترطون له شرط القرشية؟ من إذن أحق الناس بوصف الخوارج؟ أنحن أم من يرمينا زورا وبهتانا؟ رمتني بدائها وانسلت كما قال العرب. فالشاهد من فروع الخوارج أنهم يقولون بماذا؟ بعدم اشتراط القرشية للإمامة. أيضا من الفروع التي يقولون بها أنهم لا يقرون بالإجماع، لا يقرون بالإجماع، بينما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نقر بالإجماع، سواء منه الإجماع المنطوق أو حتى الإجماع السكوتي، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. القول الراجح أن حتى ذلك نحتج به، نحتج بالإجماع السكوتي والإجماع المنطوق وغير ذلك من أنواع الإجماعات. أما الخوارج فينكرون الإجماع كما علمتم. أيضا من ما يقولون به الخوارج في فروعهم أنهم لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. فلا تعجب إذا قرأت كتابا من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة كعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، تجده يقول: ونعتقد بالمسح على الخفين، أو نرى المسح على الخفين. ما دخل الكلام على المسح على الخفين في كتب العقيدة؟ مضان ذلك في كتب الفقه، إلا أن العلماء استلوه من كتب الفقه ووضعوه في كتب العقيدة. لما؟ لبيان مخالفة أهل الحق لمن؟ للخوارج. وإني وقفت على مسند الإمام ربيع، وهذا هو المعتمد عند من؟ عند الإباضية، والإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض، وهم فرقة من فرق الخوارج. وقفت عليهم يروون في كتابهم هذا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها جملة من الأحاديث. مفاد تلك الأحاديث أنه لو تقطع قدمك بالسكين أهون من أن تمسح على الخفين. هذا هو اعتقاد الخوارج. أما نحن فبفضل الله سبحانه وتعالى نرى المسح على الخفين، بل أعظم من ذلك نرى المسح على الجوربين، كما ذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. بل نرى أعظم من ذلك، نرى المسح على اللفائف التي تكون على القدمين كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا بعد ذلك أن يرمون بمذهب الخوارج. هذه بعض صفات وأقوال الخوارج في الفروع، بعدما سقنا لكم أقوالهم في الأصول، في أصول نحلتهم وملتهم الضالة المنحرفة عن منهاج أهل الحق أهل السنة والجماعة. بعد ذلك يتبقى علينا أمر واحد، ألا وهو هل كل من قال بأصل من أصول الخوارج أو قال بفرع من فروع الخوارج أو شابه الخوارج في وصف من أوصافهم هل يعد من الخوارج؟ الأصل في ذلك أننا نقيس الأمور بقسطاط عدل لا نظلم ولا نجور مع الخصوم ومع غيرهم من باب أولى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجاه في الصحيحين، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم، هل قال كان منافقا خالصا؟ بل قال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهكذا من وافق الخوارج في أصل من أصولهم فيه خصلة من الخارجية حتى يدعها. لا نقول عنه أنه خارجي محض، وإنما فيه خصلة. فليس إذن كل من وافق الخوارج يعد من الخوارج، لا سيما في المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، كمسألة الخروج على الحاكم الظالم. هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة، الخروج على الحاكم المسلم وليس الكافر. الكافر قد أجمعوا على الخروج عليه كما ذكر ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض والحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرجوا على أئمة زمانهم. خرج طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. خرج الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. خرجت أم المؤمنين عائشة وهي كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي وغيره أنها زوجته في الجنة. خرج الحسين بن علي رضي الله عنهما على يزيد وهو رضي الله عنه وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة. خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. خرج النعمان بن بشير على بني أمية رضي الله عنه وأرضاه. خرج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أئمتهم في ذلك الحين. فهل قال أحد عنهم أنهم من الخوارج مع أنهم مبشرين بالجنة؟ هل قال عنهم أحد، هل يجرؤ أن يقول عنهم أحد كما يقال عن أهل الحق والعياذ بالله أنهم كلاب من كلاب أهل النار معاذ الله. هل يجرؤ أحد أن يقول ذلك؟ خرج التابعون، جمهرة من التابعين خرجوا على أئمة زمانهم. خرج منهم عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل، كان أبوه من؟ كان أبوه غسيل الملائكة الذي كان في ليلة عرسه مع امرأته فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا خيل الله اركبي، فخرج من زوجته ولم يغتسل فقتل فغسلته الملائكة بين السماء والأرض. ابنه عبد الله خرج على بني أمية. وقبل ذلك أيضا لا يفوتني أن أذكر من الصحابة عبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه ذات النطاقين أسماء، جدته لأبيه عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية، جده لأمه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عبد الله بن الزبير خرج أيضا على بني أمية. كذلك خرج أهل المدينة، كذلك خرج عامة أهل البصرة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، خرج فقهاء البصرة، خرج الإمام الشعبي، خرج الإمام ابن أبي النجود، خرج الإمام سعيد بن جبير وغيرهم وغيرهم من الذين خرجوا على أئمة زمانهم. خرج ودعم الخارجين على بني العباس بالمال وبالفتيا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، بل قال عمن يقتل في خروجه على بني العباس على المنصور أبي جعفر، قال هو كقتيل يوم بدر، وقال ليتني كنت مكانه. كذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن جواز الخروج على المنصور في سنة 45 و100 للهجرة فأجاز الخروج، فقالوا له نحن بايعنا في عنقنا بيعة له، قال إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فالإمام مالك رحمه الله أفتى بذلك. كذلك الإمام الشافعي في مذهبه القديم يرى الخروج على الحاكم الجائر. الإمام أحمد رحمه الله الذي يتشدق بالنسبة إليه كثير من المعاصرين سواء الانتساب له في الأصول أو في الفروع، يقولون عن أنفسهم أنهم من الحنابلة. الإمام أحمد رحمه الله خرج في زمنه الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، خرج على المأمون بالسيف وقاتله حتى قتل. لما قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، بكى عليه الإمام أحمد وحزن عليه حزنا كثيرا، بل قال حزنا طويلا، وقال الإمام أحمد رحمه الله لقد جاد بنفسه في سبيل الله. تأملوا في عبارة الإمام أحمد عمن خرج في زمانه على أئمة زمانه، قال رحمه الله لقد جاد بنفسه في سبيل الله. هل يستطيع أولئك الذين ينتسبون زورا وبهتانا لمذهب الإمام أحمد اليوم، هل يستطيعون أن يقولون عن من خرج على أحد هؤلاء الحكام الصعاليك المخصيين، هل يستطيع أن يقول عن هذا الخارج رحمه الله لقد جاد بنفسه في سبيل الله، أن يقول عنه أنه هلك وأنه من كلاب أهل النار وأنه ضال مضل وأنه شر قتيل تحت أديم السماء وأنه لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قتل عاد؟ فتأملوا بين الفقهين، فقه السلف وفقه الخلف، الذين ينتسبون زورا وبهتانا. إذا انتسبتم لقوم لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن هذا فقه الإمام أحمد، كذلك فقه غيره من الأئمة. الإمام أبو العرب التميمي رحمه الله خرج في زمنه في المغرب الإسلامي، وهو صاحب كتاب المحن الذي توفي سنة 33 و300 للهجرة، بل خرج قبله جده، خرج على حكام زمانه، وممن يرى الخروج على الظلمة، كذلك من الأئمة الإمام ابن حزم رحمه الله، وبين ذلك وفصله في كتابه الفصل في الملل والنحل. كذلك ممن يرى ذلك الإمام الغزالي المتوفى سنة 550 للهجرة، كذلك يرى ذلك الإمام ابن الجوزي من الحنابلة، والإمام ابن رسيل من الحنابلة، والإمام ابن عقيل من الحنابلة، وغيرهم من أئمة الإسلام يرون الخروج على الحاكم الظالم أو الحاكم الفاسق. إذن ليس كل من خرج على حاكم ما في زمن ما يعد من الخوارج، فهذا ليس هو المعيار في صفة الإنسان بأنه من مذهب الخوارج أو من نحلة الخوارج أو من منهج الخوارج أم من أهل السنة والجماعة. ليس هذا المعيار الذي يعرفه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فقد يخرج على الحاكم السني، يخرج السني ويخرج البدعي، يخرج الشيعي، يخرج الخارجي، يخرج بل حتى المرجئي. بعض مرجئة السلف الذين عاصروا السلف كذر الهمداني، وهذا من إرجائه كان يحذر منه أهل العلم. كان سعيد بن جبير رحمه الله لا يرد عليه السلام لإرجائه، كان يحذر منه لإرجائه. كان الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وأيضا هو ممن خرج على الحجاج الإمام إبراهيم، كان أيضا يحذر من ذر الهمداني لإرجائه. مع ذلك كان يرى بمذهب ويتمذهب بمذهب الإرجاء، إلا أنه خرج على الحجاج بسيفه. فهؤلاء المرجئة الذين عاصروا السلف. الشاهد من ذلك أنه ليس كل من خرج على حاكم من الحكام يوصف بأنه ماذا؟ بأنه من الخوارج. وأنتم تشاهدون في واقعنا المعاصر تجد يخرج الديمقراطي، ويخرج العلماني، ويخرج الشيوعي، ويخرج الاشتراكي. فهل هؤلاء من الكفرة ينسبون لمذهب الخوارج؟ فليس كل من خرج يعد من الخوارج، بل لا بد أن يقول بأصول الخوارج التي ذكرناها لكم في هذا الدرس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. فبذلك تعلمون بطلان تلك التهمة العاطلة الباطلة التي ينسبنا إليها بعض مرجئة العصر، الذين يصلح أن يقال فيهم هؤلاء مرجئة العصر، يصلح أن يقال فيهم مرجئة مع الحكام والسلاطين، خوارج مع الدعاة والمجاهدين. فوجدتم أن كثيرا من هذه الصفات من صفات الخوارج، وكثيرا من أقوال الخوارج تنطبق على مرجئة العصر حينما يتعاملون مع الدعاة والمجاهدين. أما حينما يتعاملون مع الحكام والسلاطين فسوف نبين ذلك بإذن الله ومشيئته وفضله وطوله وحوله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، حينما نتكلم عن الإرجاء وما أدراكم ما الإرجاء. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.